بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي كل عام يعني نحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم، بعد أن كرر الأقرع السؤال 3 مرات، قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وقال: ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم أو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، كنا تحدثنا في درس البارحة عن أركان الحج، وعرفنا أنها 4 أركان: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. ووعدنا أن نتكلم اليوم عن واجبات الحج، وعرفنا أن الواجبات أفعال دون الأركان. الأركان إذا لم يفعلها الحاج وترك واحدا منها يبطل حجه، أما الواجبات فيلزمه أن يفعلها، ويجب عليه أن يؤديها، وإن تركها سهوا أو عمدا يجبرها بدم، يلزمه فدية، تجب عليه الفدية، يلزمه جبر الحج بالفدية. فالحج لا يبطل، لكنه ينقص ويستوفى بالفدية التي يؤديها العبد أو يؤديها الحاج. تكلمنا في درس البارحة وقلنا إن الواجبات أولها مما يجب على الحاج، أول الواجبات الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. ولهذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه حدد وعين من يريد أن يحج أو يريد أن يعتمر لا بد أن يحرم من ذلك المكان، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة. آبار علي، ووقت لأهل الشام، وكان في الزمن الماضي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام الذين يقدمون من جهة الشام الشاميون والمصريون وأهل المغرب وأهل أفريقيا، من يأتي عن طريق البر كلهم يأتون من طريق الشام. فوضع الميقات لهم الجحفة، والجحفة قرية قريبة من البحر الأحمر، قريبة من قرية رابغ. يمر الناس عليها إذا أرادوا الذهاب إلى مكة، فكل أهل المغرب وأهل الشام طريقهم إلى مكة إذا قصدوا البحر، إذا قصدوا البر طريقهم عن طريق البر الجحفة. وهذه القرية، قرية الجحفة، كانت عامرة زمنا، ثم إنها بعد ذلك خربت لأن السيول جرفتها وأزالتها عن مكانها، لكنها في هذه الأيام جددت، وفي هذه الأيام هيئت، وفي هذه الأيام عمرت، فرجعت الجحفة كما كانت. والفترة التي تلفت فيها الجحفة وخربت فيها الجحفة اتخذ الناس حيالها وفي محاذاتها اتخذوا مدينة رابغ، فكانوا يحرمون من رابغ. والجحفة اليوم قرية عامرة أنشئ فيها مسجد كبير للميقات، يمر الحجاج به ويحرمون منه وينطلقون إلى مكة، عمرها الله سبحانه وتعالى. هذا ميقات أهل الشام الجحفة. ووقت لأهل نجد قرنا، وأهل نجد عبارة عن من يأتي عن طريق المشرق، من يأتي من جهة الشرق. قرنا، وقرن تقال لها قرن المنازل، ويقال لها قرن الثعالب، وهي بين مكة والطائف. فإن من يمر من المشرق ويريد المجيء إلى مكة يمر عن طريق القرن، وتسمى بالسيل الكبير لأن السيول تجري فيها والأمطار تنزل منها أو فيها. وفي هذه الأزمان جعل حيالها وحذاؤها ما يعرف بوادي محرم. كل هذه ميقات أهل المشرق، من جاء من نجد ومن جاء من الأحساء ومن جاء من المنطقة الشرقية، وكذلك من يأتي من شرق آسيا جنوبها أو شمالها، من يستخدم الطائرات ويأتون إلى مكة عن طريق البر، يمرون بقرن المنازل، بقرن الثعالب، بالسيل الكبير، بوادي محرم، وهم متجهون إلى مكة. فوقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الميقات، ميقات أهل المشرق. وأما أهل الجنوب من يأتون من جهة اليمن عن طريق البر فميقاتهم يلملم، هكذا اسم القرية، اسمها يلملم، وتسمى في الأيام هذه باسم السعدية. هذه المواقيت لأهل اليمن، من يأتي من جهة الجنوب أبها، جيزان، اليمن، عدن، وهكذا من يأتي من أفريقيا عن طريق البحر ميقاتهم يلملم، لأنهم يمرون من طريق من ذلك الطريق. وكذا أهل السودان ميقاتهم يلملم. هذه الأربع المواقيت. وزاد أهل العلم ميقاتا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، وقيل إن الذي وقته عمر رضي الله تعالى عنه محاذاة لقرن المنازل، ذلك هو ذات عرق، ذات عرق، هكذا تسمى القرية، وتسمى في هذه الأزمان بالضريبة، يمر عليها أهل العراق. خمسة مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج والعمرة من أهل الآفاق، من أهل الأطراف، من أهل الدول والمدن البعيدة عن مكة، كل يختار ميقاته الذي هو من جهته. لكنه لو تغير الطريق وغير الميقات كما هو الحال في هذه الأزمان، الحجاج من شتى بقاع العالم ومن جميع الأطراف، من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، من الدول القريبة والدول البعيدة والقارات المختلفة، في هذه الأيام إذا أرادوا الخروج للحج تحملهم الطائرات من بلدانهم، من مدنهم، وتنزلهم في المدينة. وهذا من توفيق الله وفضله وتيسيره، بدلا من أن يمروا بطرق صعبة وأماكن فيها مشقة تحملهم الطائرات وتنزل بهم في المدينة. وفي هذه الحال يصير ميقاتهم ميقات أهل المدينة ذا الحليفة. كثير من الحجاج تحول ميقاتهم من بلدانهم إلى المدينة، فصار ميقاتهم ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بقوله هن لهن، يعني المواقيت التي ضربت وفرضت لأهلها، هن لأهلها أو هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كما هو الحال الذين يأتون من المشرق يأتون من شرق آسيا جنوب شرق آسيا أندونيسيا والهند والصين، فإذا نزلوا بالمدينة صار ميقاتهم ميقات أهل المدينة. والذين يأتون من أفريقيا السنغال ونيجيريا ومالي وغانا وجنوب أفريقيا وينزلون في المدينة يكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة. وهكذا من جاءنا من الشام أو من تركيا أو من روسيا، بلدان الشمال، فميقاته ميقات أهل المدينة. وكذا من يأتي الآن من أوروبا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو يأتي من الأمريك من الأمريكتين الشمالية والجنوبية، ما دام ينزلون بالمدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة. ولو نزلوا بجدة فيكون ميقاتهم الجحفة، ولو نزلوا عن طريق الطائف فيكون ميقاتهم قرن المنازل، ومن يأتي من الجنوب يكون ميقاته يلملم، فإن نزل بالمدينة كان ميقاته ميقات أهل المدينة. الشاهد أن هذه المواقيت وضعت لمن يريد الحج والعمرة، لا يجوز له أن يتعداها متوجها إلى مكة إلا بالإحرام، إلا بعد أن يدخل في نية الإحرام، في نية النسك، في نية الحج، في نية العمرة. إذا وصل هذه المواقيت لا يتعداها حتى يحرم. وقد عرفنا في درس ماض أن المراد بالإحرام هو النية، لكن المراد بالدخول في الإحرام أن يلتزم لباس الإحرام، يلتزم لباس الإحرام. فالرجل يحرم في إزار ورداء لا يلبس المخيط ولا يغطي الرأس، ولا يقلم الأظافر، ولا يحلق الشعر، ولا يمس الطيب ولا يعقد النكاح ولا يعاشر أهله، هذا هو الدخول في الإحرام. والمرأة مثل الرجل، إلا أنه رخص لها في لبس المخيط لأنها تحتاج إلى السترة، فرخص لها أن تلبس المخيط وأن تغطي الرأس وأن تتفق مع الرجل في عدم مس الطيب وفي الزواج وفي الصيد. هذه الأمور يتفق فيها الرجال والنساء. لا، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها وتلبس المخيط، لكنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، لا تلبس النقاب، وتتفق مع الرجل في باقي الأحكام. وإذا وصلوا إلى الميقات دخلوا في الإحرام من خلال الملابس والنية. النية هي الإحرام، وما يفعلونه من لباس ومن التزامات هذا هو الدخول في الإحرام. فلا يجوز لحاج أن يتجاوز الإحرام بغير نية، فصار الالتزام بالإحرام واجب من واجبات الحج، بل هو الواجب الأول. أول واجب من واجبات الإحرام هو الدخول في النسك، النية والالتزام بالإحرام. والالتزام بالإحرام يبدأ أول شيء باللباس، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم؟ المحرم يلبس ما شاء، وهناك أشياء يمنع من لبسها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للحجاج ما يلبسون وما لا يلبسون. ولما كان ما لا يلبسون أقل وهو محدود عينه لهم، فقال لا يلبس المحرم الثياب، يعني الثياب المخيطة على هيئة الجسم، فعرف من هذا أن المحرم لا يلبس المخيط، لا يلبس المحرم الثياب ولا السراويل ولا القميص ولا البرنس، كل هذه أنواع من المخيطات، ولا القلنسوة، وكلها تشترك في حكمة واحدة وهي أنها مفصلة على هيئة الجسم ومخيطة. ثم قال ولا يلبس العمائم، لأن العمامة تغطي الرأس، ومحظور على الحاج أن يلبس ما يغطي الرأس، عمامة كانت أو كوفية أو طاقية أو برنس، فلا يلبس المخيط ولا يلبس ما يغطي الرأس ولا يلبس العمائم. ثم قال ولا يلبس شيء مسه ورس أو زعفران، وهو كناية عن مس الطيب، الحاج لا يمس الطيب، وكذا المرأة لا تمس الطيب، اشترك المرأة والرجل. أما المرأة فأخبر صلى الله عليه وسلم عنها أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس البرنس، لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، والقفاز ما يصنع مثل الشراب لكن لليد، ما يغطي اليدين، فالمرأة لا تغطي يديها ولا تنتقب تلبس النقاب يعني تغطي وجهها. أيضا الحاج رجلا كان أو امرأة إذا تلبس بالحج منع من الصيد، لا يصيد. والحاج لا يخطب النساء ولا المرأة لا تقبل الخطبة ولا تتزوج لا الرجل ولا المرأة، ومنهي الرجل والمرأة إذا تلبس بالإحرام معاشرة النساء أو وطأ النساء. كل هذا يلتزم به الإنسان بمجرد الدخول في الإحرام، والذي يكون محله الميقات. ولهذا يقول العلماء أن الحاج لو أحرم والتزم بالإحرام قبل الميقات هل يصح ذلك منه أو لا؟ على سبيل المثال الحجاج يأتون المدينة، وعند خروجهم للحج يلبسون ملابس الإحرام، خصوصا وأنهم هذه الأيام في الفنادق وفي المساكن وفي المنازل، الإحرام أيسر وأسهل، يغتسل الرجل في بيته، يتنظف، يتطيب، يلبس الإزار والرداء ويتجه إلى أبار علي. وفي الميقات يصلي وينوي، لكن في بعض الأحيان قد لا يمر الحجاج بالميقات، يعني ما ينزلون الميقات وإنما يتجاوزون، وبعض الحجاج ربما كان سفره عن طريق الطائرة فهو لا يذهب إلى الميقات وإنما يذهب إلى المطار. فلو أحرم الحاج وهو في المدينة لبس ملابس الإحرام وتطيب وتطهر وصلى مع الإمام ونوى أحرم بعد الصلاة، هل يصح ذلك منه؟ لأن فعله ذلك قبل الميقات الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا أمر صحيح وجائز، وربما كان أرفق بالحجاج خصوصا النساء، قد تكون نساء كبيرات، صعود الباص والنزول من الباص وصعود المسجد الميقات والصلاة فيه او التوضؤ فيه قد يكون فيه مشقة، فلو احرمت من المسجد او من بيتها بعد الصلاة فذلك جائز ان شاء الله. لكن الإحرام من الميقات أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وذهب إلى الميقات وبات في الميقات وأحرم في اليوم الثاني، فإن كان ذلك أيسر فعلى الحاج أن يتهيأ ويتجرد، يغتسل ويتنظف ويتطهر ويلبس الإزار والرداء، وإذا وصل آبار علي صلى ثم نوى الإحرام. أما لو أنه فعل ذلك في المدينة أو في الحرم أو في المطار فهذا جائز وإن كان قبل الميقات، لأن الحاجة تحمله على أن يفعل ذلك. وهكذا في بقية المواقيت، وهكذا لو أحرم من بلده قبل الميقات فإن ذلك أيضا جائز، وإن ذلك مرخص فيه، بل جاء ما ورد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر ويدل بجوازه، حيث قال إن من بر الحج، يعني من كمال الحج ومن تمام الحج، أن تحرم من دويرية أهلك. فمثلا اليوم كثير من الحجاج يخرجون من بلدانهم وتتجه طائراتهم إلى مكة إلى جدة، ومن جدة يتجهون إلى مكة، فهؤلاء أين يحرمون؟ الأصل أنهم يحرمون في الطائرة، لأنهم إذا حاذوا الميقات أخبرهم المسؤولون في الطائرة بأننا قد حاذينا الميقات، فمن أراد الحج أو العمرة فليحرم وينوي الحجاج ويلبون ويكبرون ويهللون. لكن قد يكون بعض الحجاج نائم، وقد يكون بعض الحجاج ما تهيأ، فلو أنه أحرم من بلده أو من آخر مطار يركبه قبل الوصول إلى جدة فإن ذلك أمر سائغ جائز إن شاء الله. فيه سعة، لكن لا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد الميقات. آخر فرصة عنده للإحرام هو الميقات، وقد عرفنا المواقيت الخمسة. هذا الفعل واجب من الواجبات، لا يجوز لك أن تتركه، من ترك الواجب يأثم، وفي حالة الحج الأصل أنك تعيد الفعل، لكن لما تجاوز الإنسان الميقات وليس ثمة فرصة أن يرجع يجبره بدم. أما إن كانت عنده الفرصة للرجوع فيرجع. الحجاج الذين يخرجون إلى الحج مثلا بالسيارات وتجاوزوا الميقات ولم يحرموا يعودوا إلى الميقات ويحرموا من الميقات، وينهوا الإشكال ويكونوا قد التزموا بما أمروا به. أما لو تجاوزوا ومشوا وأحرموا من بعد الميقات فهؤلاء تلزمهم فدية، عليهم دم لأنهم تركوا واجبا من واجبات الإحرام، تركوا واجبا من واجبات الحج ألا وهو الإحرام من الميقات. هذا ما يتعلق بالإحرام من الميقات. هنا يرد سؤال، كثير من الحجاج يقولون إن معنا نساء، وبعض النساء تريد الإحرام لكن ينزل عليها الدم، دم الحيض، أو تكون نفساء ويجري عليها دم النفاس، فكيف تحرم؟ وهل يلزمها أن تحرم من الميقات؟ الجواب نعم، المرأة الحائض والمرأة النفساء إذا أردنا الحج أو العمرة فيلزمهم الإحرام من الميقات أو من قبل الميقات كما أجزنا ذلك، يلزمهم الإحرام وتدخل في الإحرام وتنوي النسك وتقول لبيك اللهم لبيك، إن كانت تريد التمتع تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كانت تريد القران تقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، وإن أرادت الإفراد تقول لبيك اللهم حجا، تدخل في الإحرام بدءا من الميقات، شأنها شأن الرجال وشأن سائر النساء، والحيض لا يؤثر على الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج في السنة العاشرة وخرج مع أصحابه من المدينة ووصلوا الميقات وبات تلك الليلة في الميقات، وفي الليل ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق، ولدت له ولدا اسمه محمد، وهي تريد الحج فسألت ماذا تصنع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر، يعني تتحفظ وتنوي مع الحجاج الحج وتنوي الحج، لأن نية الحج الحيض لا يؤثر ولا يغير فيها. ولما صاروا في الطريق ووصلوا إلى قرية سفر وصلوا إلى قرية قريبة من مكة حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لما وصلوا إلى قرية السريف ونزلوا يرتاحون حتى يتهيأوا لدخول مكة نزل الدم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في خيمتها تبكي، استصعبت كيف تؤدي الحج وهي حائض، بل ربما حال بينها وبين الحج لأنها محرمة بالعمرة ولا تستطيع أن تدخل الحج عليه. كانت تبكي، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألها: ما يبكيك؟ ليش تبكي؟ فسكتت حياء، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض لأنها لم تكن حامل، لعلك نفستي؟ قالت: نعم. فرفق بها وقال لها مسليا: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لست أنت وحدك، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. اصنعي ما يصنع الحجاج، اصنعي ما يصنع الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، يعني إلا إذا طهرتي. فشاركت الحجيج في كل أعمالهم في التلبية والذكر، لكنها لا تصلي ولا تطوف. فلما كان يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة وطهرت يوم العيد، فاغتسلت، وبعد الاغتسال قامت وطافت ببيت الله وصلت وعملت ما يعمل البقية الحجاج. وهكذا المرأة اليوم إذا أرادت أن تحرم ونزل عليها الدم لا تبالي، تغتسل وتحرم. ولو أحبت المرأة أن تحتاط وأن تؤدي نسك الحج كاملا في طهارة، ما تريد أن تؤخر شيء وتحب أن تكون طاهرة كي تتمكن من قراءة القرآن ومن الذكر ومن دخول المسجد الحرام، فلها أن تفعل ذلك بأن تأخذ من الدواء المباح ما يؤخر نزول الدم، ما يؤخر نزول الدم أو ما يعجل برفع الدم. لكن تنصح بأن لا تفعل ذلك إلا بإذن من الطبيب. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. قلنا إنه الواجب الأول الإحرام من الميقات. أما الواجب الثاني أيها الحجاج من واجبات الحج، قلنا إنه الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثاني الوقوف بعرفة. هنا واجب يلازمه، واجب يلازم الوقوف بعرفة، وهو أن تبقى بعرفة نهار عرفة كاملا. إن جئت عرفة في النهار فيلزمك الوقوف بعرفة إلى وقت الغروب، إلى أن تغرب الشمس تقف بعرفة إلى وقت الغروب، لا تخرج من عرفة قبل الغروب، لا تخرج من عرفة بعد الظهر أو بعد العصر، لا بد من أن تتحقق من أن الشمس قد غربت وأنت في عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج تحرك يوم 9 من شهر ذي الحجة يوم عرفة، خرج من منى عند طلوع الشمس، صلى الصبح بمنى ثم توجه إلى عرفة، ووصل عرفة عند نمرة ضحى، وجلس بنمرة إلى أن زالت الشمس، ثم صلى الظهر والعصر، ثم دخل إلى عرفة ووقف بها إلى أن غربت الشمس، وما خرج منها إلا بعد غروب الشمس. وقال للناس: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن هنا استدل أهل العلم على أن الوقوف بعرفة واجب من واجبات الحج إلى أن تغرب الشمس. فلو خرج قبل غروب الشمس هو مخير، إما أن يرجع ويبقى جزءا من الليل، وإلا لزمه أن يذبح شاة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. ونكمل إن شاء الله غدا بقية الواجبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.